بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 21 بعد 500 ومع الصفحة 92 بعد 300 وبين يدي البيت 31، وفيه يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: حي عليم قادر مريد، سميع بصير ما يشاء يريد. والأصل في سمع سميع، لكنه حذف الياء لإقامة الوزن. وقلنا فيما مضى إن هذه القصيدة بنيت على بحر الرجز في أرجوزة، وبحر الرجز هو أسهل البحور يمكن أن تركبه أنت ولو لم تكن خبيرا بالتجتيف. الحديث هنا عن صفات الله تبارك وتعالى التي يمكن أن تعنون بالصفات المعنوية، ذلك أن صفات الله عز وجل منها صفات معان ومنها صفات معنوية، والتلازم عند أهل السنة والجماعة بين المعاني والمعنوية تلازم واضح. والحديث هنا عن صفة الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وإن ما أرى أن هنا صفة الكلام لكنها ربما تأتي فيما بعد. مر معنا ما يتعلق بهذه الصفات وأن الدليل عليها ما جاء من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما دل عليه هذا الكون. ونحن نبني حقائق التوحيد ما يتعلق بذات الله وصفاته وأسمائه، نبني ذلك على ما جاءنا به كتاب الله عز وجل، إذ دلنا كتاب الله عز وجل على الله جل جلاله، فهو سبحانه وتعالى يحدثنا بكلامه عما ينبغي أن نبنيه في أنفسنا من حقائق التوحيد. فهو سبحانه حدثنا عن قدرته وإرادته وعلمه وحياته وسمعه وبصره وكلامه، وهذا دليله في كتاب الله عز وجل وما جاء من أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم من مثل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، هذا صرف علم، وأستقدرك بقدرتك. قلنا إن الكون هنا يدخل على الخط، ذلك أن صفات الله عز وجل من حيث الاستدلال تنقسم إلى قسمين: قسم دليلها عقلي نقلي، وقسم دليلها نقلي عقلي. قدمنا العقلي على النقلي في قسم، وقدمنا النقلي على العقلي في قسم. لماذا جمعنا بين النقلي والعقلي؟ النقلي يعني ما نرجع به إلى كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونحن مطالبون بهذا التبني، نتبنى ما جاء في كتاب الله عز وجل ليحدثنا عن الله تبارك وتعالى وصفاته. الدليل العقلي هو كل صفة من صفات الله عز وجل يقتضي ثبوتها هذا الكون، إذ لولاها لما وجد هذا الكون. فالقدرة من الصفات التي دليلها دليل عقلي، ذلك أنه لولا القدرة لكان العجز، ولو كان العجز لما وجد شيء من هذا الكون. لكن حينما نقول عقلي لا نعني بهذا على الإطلاق أننا نتبنى ما يعطينا إياه العقل، تبني العقائد، تبني التكليف الإيمان الذي دعانا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. وإنما نريد بذلك أن الدليل العقلي واضح كل الوضوح، ويعضده الدليل النقلي، فما ثبت بالعقل دل عليه النقل. في المقابل الصفات التي لا يقتضي ثبوتها وجود هذا الكون، يعني لا تتعلق بهذا الكون إيجادا وإبداعا وإحداثا ورفعا وخفضا وإعزازا وإذلالا، هذه دليلها نقلي، ذلك أننا لا نتمكن من معرفة هذه الصفات عبر قراءة سطور هذا الكون، من مثل صفة السمع لله تبارك وتعالى. سمع الله عز وجل ليس من صفاته المؤثرة مثل صفة القدرة. صفة القدرة تتعلق بالممكن فتجده حسب ما خصصته إرادة الله تبارك وتعالى، أما صفة السمع فليست من بهذه المثابة. أما صفة البصر فهي أيضا ليست من الصفات التي يستدل بها بالعقل، وإنما يستدل عليها بالنقل. ومثل ذلك صفة الكلام، السمع والبصر والكلام من الصفات التي دليلها نقل عقلي، وما تبقى من الصفات قدرة إرادة علم حياة، أربع صفات من صفات المعاني دليلها عقلي نقلي. يدلنا هذا على أن العقل لا يتعارض مع ما جاء من حقائق في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى أن البحث في هذا الكون يفضي بنا إلى الوصول إلى العلم بالله تبارك وتعالى، وليس عبثا أن يمتلئ كتاب الله عز وجل بلفت العقول والأبصار والأسماء إلى ما حولنا من موجودات نتعرف بها إلى من حيث كونها حادثة إلى محدثها، ومن حيث كونها مخصصة إلى من خصصها، ومن حيث تنوعها وإقامة العلاقات ما بينها، إنما ترجع إلى صفة الحكمة. وهكذا دلنا هذا الكون على الله، جاء العقل يجري بدلوه، الفطرة لبت هذه الدعوة، وإذا بنا أمام كتاب الله عز وجل نقرأ سطوره وأمام عطاءات العقل، فإذا بنا نتتلمذ تلمذة كاملة على كل الأدلة التي لا تعد ولا تحصى على الله جل جلاله. حينما نذكر نقول قدرة وإرادة وعلم وحياة وسمع وبصر وكلام، لا نقصد بهذا أن صفات الله عز وجل قاصرة أو مختصرة أو محصورة في هذه الأعداد. وقد ذكرت أكثر من مرة، نحن حينما نتناول هذه الصفات بالتعداد نقول سبع صفات من صفات المعاني، نعني بهذا أنها الصفات التي دعينا إلى أن نؤمن بها على التفصيل، وإلا على الإجمال فالله عز وجل متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقصان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لاحظ ما يتعلق بالسميع وبالبصير. العلاقة الآن بين المعاني والمعنوية، كلمة معاني قلنا جمع معنى، والمعنى كل صفة قامت بذات فأوجبت لها حكما. أنا حينما يذكر علي من له قامة ممشوقة، ممشوقة مر معنى ممشوقة، من مشق يمشق غير انتشق، تشق يتعلق بالحوثان، أما مشق بمعنى طال تفرع إلى الأعلى. حينما يذكر علي من له طول قامة، ما الصفة التي ألحظها فيه؟ طول القامة. حينما أقول فلان طويل القامة، طويل القامة عبارة عن ذات اتصفت بالطول. أما لو دخل علي من له ربعة في الطول، يعني ليس بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وإنما ربع من الرجال، وهذا ترى من صفات قامته عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، إلا أنه وهذا ما جاءنا عن الصحابة إذا مشى بين الطوال رؤية ظن أنه أطول منهم، وهذا ما يسمى بطبع شخصية، طبع باهر. رسول الله عليه وسلم يظهر بجماله وبكماله عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. حينما يدخل علي قصيرا، يعني رجل قصير القامة، مع ذلك أن قامته اتصفت بالقصر، ألا ترمي بأن القصر والطول صفتان؟ هل يمكن أن نرى صفة تقوم بذاتها؟ الصفة لا تقوم بذاتها وإنما تقوم بموصوف، وإذلك الموصوف ذات والصفة هي المعنى التي تقوم بهذه الذات فتوجب لها حكما. لما قام القصر في تلك القامة قلنا قامة قصيرة، ولما قام الطول في تلك القامة قلنا قامة طويلة. إذن المعاني مجموع الصفات التي تقوم بالذات فتوجب لها حكما، وعلى هذا حينما يتعلق الحديث بالصفات الصفات المعنوية يعني تتعلق بذات الله المتصف بالصفات. إذا تحدثت عن صفات المعاني لا مانع نحن حتى ولو تكرر هذا نحن نتحدث عن الله جل جلاله، ونرجو الله عز وجل أن يسدد خطى الكلمات لتكون في مفاصلها ومع دقائقها وفي عباراتها قد التزمت بالتأدب مع الله جل جلاله. نحن ما دلنا عليه كتاب الله عز وجل إنما نقول به، وعلى هذا حينما يقول الله تبارك وتعالى إن الله على كل شيء قدير، قدير خبر لإن، إن الله على كل شيء قدير، كلمة قدير أنا أفهمها ذات، ذات متصفة بالعلم ما متصفة بالقدرة، قال متصفة بالقدرة. إن الله بكل شيء عليم، عليم خبر، حينما أقول عليم دلتنا اللفظة أو الكلمة على ذات اتصفت بالإرادة أم اتصفت بالعلم، اتصفت بالعلم، وهذا عطاء كتاب الله عز وجل الذي أنزله الله عز وجل بلسان عربي مبين. ألا ترمعي بأن العلاقة صارت علاقة تلازم، لازم ملزوم، بمعنى يلزم من قيام صفات المعاني بالذات أن الذات تتصف بالقدرة، تتصف بالعلم، تتصف بالإرادة، تتصف بالحياة. وعلى هذا قولنا قدير نعني به قيام القدرة بذات الله تبارك وتعالى. إذا ما الذي يفهم من المعنوية؟ أن المعاني التي دلت عليها المعنوية قامت بذات الله واتصف الله عز وجل بها. يقول الشيخ الصفات المعنوية سبعون، ذلك لأن صفات المعاني سبع، وقلنا التلازم قائم بين المعاني والمعنوية. إذن الصفات المعنوية صفات اعتبارية، قول اعتبارية أقصد به أنها عبارة عن قيام القدرة بالذات فهو قدير، عبارة عن قيام الإرادة بالذات فهو مريد، عبارة عن قيامة العلم بالذات فهو عليم، عبارة عن قيام الحياة بالذات فهو حي، فهو سميع، فهو بصير، فهو متكلم. إذن هي صفات اعتبارية. ما المعنى الذي قام بالذات؟ القدرة، القدرة صفة، قدير ذات متصفة بالقدرة، وهذا هو المعنى الذي يربط بين المعاني والمعنوية، حيث ثبتت المعنوية معناها ثابت المعاني. وإن كان بعض الذين خرجوا عن أهل السنة والجماعة نفوا صفات المعاني وأثبتوا الصفات المعنوية، حيث نفوا صفات المعاني وأثبتوا المعنوية لم يكفروا، لو عكسوا لم تكسوا، لو أنكروا المعنوية يعني أنكروا أن الله قدير، لو أنكروا أن الله قدير أنكروا النص القرآني وأنكروا دلالة الكون، حيث إنهم نظروا للذات على أنها لها صفة القدرة دون قيام صفة اسمها قدرة. طبعا هذا ما ندخل فيه كثيرا لأنه ربما عكر علينا المزاج، وإنما نعني بذلك أنهم خافوا من القول بأن الله عز وجل قامت بذاته صفة القدرة من الأزل، رأوا الذات مع الصفة، رأوا ذلك أمرين، الذات مع الإرادة أمران، مع الذات والقدرة والإرادة صار ثلاثة. إذا كنا سبع صفات هي صفات المعاني مع الذات صار ثمانية في رأيهم. هم حيث استنكفوا عن إثبات القدرة وأثبتوا قدير كنا ما كفروا، لأنه قالوا إن الذات قديرة بذاتها دون أن تكون هناك صفة اسمها القدرة قائمة بذات الله تبارك وتعالى. طبعا لهم الألوان سمحوا، وإلا عطاء اللغة وعطاء كتاب الله تبارك وتعالى، بل ما جاء بكتاب الله عز وجل من نصوص، ألم يقل الله تبارك وتعالى عن القرآن أنزله بعلمه ولا يحيطون بشيء من علمه؟ هي العلم صفة هذه، وليس علام، ليس عليم، ليس عالم، عالم الغيب، كلمة تدل على الذات اللي اتصفت بالعلم. على كل نحن نعرض عنهم لنقول بأنه كل أدلة مع أهل السنة وجماعة الذين أثبتوا المعاني والمعنوية. يقول الله تبارك وتعالى: فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو. لو أننا اتخذنا كتاب الله عز وجل منهج في إثبات حقائق التوحيد لكنا قد بعدنا عن كثير من المخاضات الكلامية التي ربما تعكر الصفو كما قلت دون أن تفضي إلى أي ثمرة من الثمرات المجدية في بناء الحقائق الإسلامية في النفس البشرية. فتبارك الله، ذكر الله عز وجل اسمه العلم، وأسند لاسم العلم أنه تبارك بمعنى تعالى، يعني تنزه يعني تقدس. إذن أدخلنا الله عز وجل إلى رحاب معرفته من بوابة تبارك. تبارك الذي بيده الملك، لما قال بيده الملك من النصوص المتشابهة بيده الملك، لكن لما بدأ بتبارك دل على أن كل صفة أثبتها الله عز وجل لذاته نثبتها على الحقيقة التي يعلمها الله تبارك وتعالى مع تنزيه الله عز وجل عن المعنى المتبادل الظاهر. ذلك أن اليد في حقنا إنما هي عضو من أعضائنا، أما إذا أسندت لله عز وجل أضيفت لله عز وجل فهي على المعنى الذي يليق بعظمة الله، وننزي الله تبارك وتعالى عما يتبادر من اللفظ الذي فيه تبارك الذي بيده الملك. أمثلها لك متشابهات التي نرجو الله عز وجل أن تتضح أبعادها ذوقا لنا. تبارك الله رب العالمين، بين الله عز وجل أنه متفرد بالربوبية، لم يقل رب الإنس أو الجن أو السماوات أو الأرض أو النبات والبحار والمحيطات والنجوم والكواكب. قال رب العالمين، العالمين جمع عالم، كل المخلوقات داخل بهذا المعنى هو رب العالمين سبحانه وتعالى. الرب من مقتضيات الربوبية الخلق، ومقتضيات الربوبية الرزق، ومقتضيات الربوبية الإحياء والإماتة، ومقتضيات الربوبية التربية. الرب فيها معنى التربية. وإذا كربانا ربنا جل جلاله بما أنزل من وحي على الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التقديم، أقول ما أنزل من وحي لئلا يكون أمر التربية محصورا في رسالة الخاتمة، ذلك أن كل رسالات رسالات تربوية هي من الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن هنا من جملة ما ربتنا به شريعة شرائع الله تبارك وتعالى أن ربتنا على التوحيد، بما أنه رب العالمين إذا لا إله إلا هو، لا معبود إلا هو. لما؟ لأنه رب العالمين. لو أن مع الله عز وجل شريك في أي خلق من خلقه لقلنا يجوز لهذا الشريك أن يكون معبودا مع الله، لكن لما تفرد الله عز وجل بالربوبية، لما لم يشارك الله تبارك وتعالى أحد من المخلوقات لا في خلق ولا في رزق ولا في إحياء ولا في إماتة ولا في إعزاز ولا في إذلال، أنا لماذا أتوجه إليه بالعبادة؟ أنا والله ما ليس لدي استعداد أن أعبد غير الله تبارك وتعالى. لما لو قلت؟ لأن الله هو الكامل بذاته وفي صفاته، لأنه هو الذي أبدعني، هو الذي من علي بالإيجاد ومن علي بالإمداد، هو الذي أسعد بجواره، وليس مع الله عز وجل شريك في هذا. وهذا المعنى قررته آيات جاءت بحذافيرها: إن إلينا، يعني رب العالمين إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. من يحاسب الناس يوم القيامة؟ الله عز وجل. أنا لست على استعداد أن أعبد غير الله عز وجل. لماذا؟ لأنه لا يحاسبني أحد سوى الله تبارك وتعالى. ومن هنا فتبارك الله رب العالمين هو الحي، الحي الذي له صفة الحياة، محي تدل على الذات التي اتصفت بصفة الحياة. وحياة الله تبارك وتعالى ليس كمثلها شيء، كقدرة الله عز وجل، كإرادة الله تبارك وتعالى، كعلم الله عز وجل. فحياة الله عز وجل ليست كحيوات الناس، ذلك أن حياتنا أول صفة من صفاته أنها حادثة، وحياة الله عز وجل ذاتية أبدية أزلية. حياتنا بشران روح وانقطاع نفس، إذا ما انتهى الأجل. حياة الله عز وجل ليست كذلك. ومن هنا قال ربنا جل جلاله لينفي ما يمكن أن يكون قد علق أو يعلق بالأوهام حين يسمع كلمة الحي، ذلك أن الأحياء إنما في حسنا ونحن الآن نسرح في الكون، نسرح في المخلوقات. قال كل من عليها فان، كل من عليها فان. قال في مسألة التفريد والانفراد بالبقاء وتوكل على الحي الذي لا يموت. ألا ترى معي لو أن النص وتوكل على الحي كانت دعوة من الله عز وجل على أن نتوكل على كل الأحياء، لأنكم مثل الحي أطلق على الإنسان أيضا. أفيك حياة؟ نعم أنت إذا حي. ومن هنا قال هو الحي. من أين فهم التفرد؟ من هو، لأن هو الحي مبتدأ وخبر، وقد جاء كل من مبتدأ وخبر معرفتين، هو ضمير من المعارف بل من أعرف المعارف. والحي اسم معرف، هو حي لا يقتضي معنى هو الحي، هو حي وأنت حي أيضا، هو عالم وأنت عالم. لكن حينما تقول هو العالم مع ذلك أن غيره ليس بعالم، تقول وحياتنا أيضا، نقول حياتنا ممنوحة من الله عز وجل، هي هيبة من الله تبارك وتعالى. حياتنا حادثة، وحياة الله عز وجل ليس لوجودها ولا ليس لوجودها بداية وليس لدوامها نهاية. إذن هو الحي. ألا ترى معي بأن الجملة لا إله إلا هو جاءت من أروع ما تكون بعدما تقدمت دلائل ثبوتها، وأنه هو المتفرد بالمعبودية، بمعنى هو المعبود سبحانه وتعالى. فتبارك الله رب العالمين، لذلك لا معبود إلا الله، هو الحي، ولذلك لا معبود إلا الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت. كيف يتوكل الناس على أحياء يموتون؟ كأنما يتوكل على مثله. فما الفرق بينك وبين فلان؟ قد تقول هناك ميزات خصه الله عز وجل بها. قلنا هذه الميزات ما عكرت عليها شريعة الله تبارك وتعالى وما أهملتها، بمعنى والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ما دمت على قيد الحياة يمكن أن يتأتى منك نهر، يمكن أن يسند إليك عمل، يمكن أن تقوم بمهام من أروع ما تكون مهام. أقل ما يقال فيها أنك تسعى لإعزاز هذه الأمة. إذا قوله تعالى فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو. التقديس، الربوبية، صفة البقاء، لأنه منهم من وجه كلمة الحي إلى الباقي الذي تفرد بالبقاء وهو واجب الوجود سبحانه وتعالى. ثم توحيد الألوهية، نفى الألوهية عن كل ما سواه وحصرها في الضمير الذي يعود على ذاته. كلمة هو ضمير يعود على ذات الله بصرف النظر عن أي صفة من صفات الله. يعني نقول هو، لا تفهم من هو أنه صفة العلم نصا، ولا تفهم من هو على أنه متصف بالبقاء نصا، ولا تفهم من هو على أنه متصف بالحياة نصا، وإنما تفهم من هو ذات. لكن لما حصلت الألوهية فيه دل هذا الحصر على أنه لا يستحق العبادة إلا الله. لماذا؟ قال لأنه المتفرد بوجوب الوجود. لماذا؟ لأنه الغني غنى ذاتي. لماذا؟ لأن كل ما سواه مستقر إليه بدليل رب العالمين، لولا الرب لما وجد ذرة من هذا الكون. فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو. وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لإضافة هنا القيوم، القيوم القائم بذاته المقيم لمخلوقاته، قائم بذاته لأنه واجب الوجود، لم يستمد الله تبارك وتعالى وجوده من غيره، إذ لو استمد وجوده من غيره لكان مثل المخلوقات. و ولو كان مثل المخلوقات لما وجدت المخلوقات أصلا. وهذا ما دندن حوله علماء الكلام حيث بينوا أنه على افتراض هذا الافتراض فإن هناك ما يسمى بالدور والتسلسل وكلاهما مستحيل وباطل، وما أنتج باطلا فهو باطل. إذن لا يتصور أن لله عز وجل بداية أو أن يكون من جنس الممكنات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقا أصابني، مع الطبيب النفسي الحقيقي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، الطبيب الذي يشرع الأمة بإذن من الله عز وجل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، المرجع في كل شؤون الأمة ووجب عليها بعقد الإيمان به عليه الصلاة والسلام أن ترجع إليه وتطرح مشاكلها في ساحته عليه أفضل الصلاة والتمدين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب لو لم يشجر ما شجر بينهم، قال أنت مطالب بأن تصوغ حياتك وسلوكك وفق ما جاء به عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، ولكن إذا كنت في حال الشجار الذي يقع أو الخلاف الذي يقع بين أفراد الأمة أنت مطالب بأن ترجع إليه صلى الله عليه وسلم إذا سأله عن حكم الله عز وجل بهذا الشجار، حق معي ولا علي؟ ما الذي ينبغي علي؟ ما الذي يترتب علي؟ قال من باب أولى أن يقال بأنك في حالات الرخاء ينبغي أن تصوغ حياتك وفق المنهج الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. هنا شكى أرقا، لو أنه دخل إلى طبيب نفسي معاصر لقال أنت عندك اكتئاب من درجة 34. نعم كم درجة؟ قال هي 70 درجة، درجات الاكتئاب 70 درجة. ومن أهم أسباب الاكتئاب الإذاعات، ليس كل إذاعات وإنما أكثرها، وحينما أقول أكثرها ربما أصل به كلها، لكن حتى الخفف من الوطأ قال ما يأتينا بالاكتئاب إلى الأخبار، بل ما يأتينا بالاكتئاب إلا محاصرة النفس بما لا يفتح لها مجالا لتكون في أنس بالله تبارك وتعالى. قد شغلنا عن الله عز وجل بما يطرح في ساحات هذه الأمة من أمور، لكن إذا ما أرقت أشكو شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي أصابك يا زيد؟ وزيد طبعا من خيار الصحابة، من كبار الصحابة الذين حضروا عرضة القرآن الكريم بين جبريل والرسول صلى الله عليه وسلم آخر عام عرض فيه القرآن من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل مرتين، ليس مرة واحدة كما كان شأن الأعوام السابقة. وهو الذي أوكل إليه الصديق أمر جمع القرآن الكريم، شاب نشيط ثقة دين ملتزم متطرف عفوا، قل ما شئت في شأنه رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان قمة في العدالة، قمة في العدالة حقيقة. فزيد شكى أرق، مع تعبير أرق الليل، فقال للصلاة والسلام مباشرة الصيدلية مفتحت الأبواب والوصفة جاهزة. وأجمل ما في الأمر أن من عرض أرقه وسمع الوصفة طبقها فبرئ. هذا يدلنا على الصيدلية كل ما فيها من أدوية كلها أشفية حقيقة وكلها أغذية، لكن بحاجة للتطبيق، التطبيق يعتمد على التصديق. قال قل اللهم، يعني يا الله. إلى أين وجهه؟ إلى من وجهه؟ بل إلى أين؟ إلى من وجهه؟ إلى الله عز وجل. وتوجيهه إلى الله جاء من الروعة في مكان حيث ما قال قل يا الله، لئلا يجعل بينه وبين الله يا نداء، وإنما اللهم دخل على الله بلا يا نداء، ودل على ياء النداء بالميم التي ألحقت بالله، اللهم اللهم، يعني يا الله. غارت النجوم، كأنما الأرق هو فيضان يفيض في النفس، ولا بد هنا من أن يلحظ غور النجوم من أجل أن تنطفئ وقبة الأرق. غارت النجوم وهدأت العيون، كأنما يقول يا رب أنت قادر على أن تهدئ العيون، وقادر على أن تغير النجوم، وقادر على أن تطفئ الأرق، وحيث أنت قادر وأنا أعتقد بذلك أسألك ذلك. قال وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم أهدئ ليلي وأنم عيني. فقلتها فأذهب مو ثم أذهب فقلتها فأذهب الله عز وجل عني ما كنت أجد مباشرة. دله على الله، دله على مجموعة من الصفات ليتعلق بها، لكن الأدق أن نقول دله على ذات الله المتصف بذي الصفاتين، هو بأمس الحاجة إلى أن يتمثل أنوارها في مثل هذا الموقف. قال العلماء الآن يبين لنا بعض مضامين الصفات المعنوية. قلنا الحي من الصفات المعنوية، كونه حيا صفة من الصفات المعنوية، كونه حيا ثمرة لأي شجرة؟ لشجرة قيام الحياة، وهي صفة من صفات الله عز وجل بذات الله تبارك وتعالى. كونه مريدا من الصفات المعنوية، كونه مريدا ثمرة لقيام الإرادة بذات الله تبارك وتعالى، كونه قادرا وهكذا. إذا قلنا التلازم واضح، قيام المعاني أثمر، ما قلنا نترخص قليلا في التعبير، أثمر الصفات المعنوية. قامت القدرة فكونه قديرا، قامت الإرادة فكونه مريدا، ما هكذا. الحياة حقيقة الحي، ما حقيقة الحي؟ طبعا نحن أحياء على فكرة، لكن هناك نبضة قرآنية عجيبة عجيبة حقيقة تبين لنا عن أن الحياة التي نحياها حياة عارضة وليست حياة ذاتية. يقول حينما يؤتى بجهنم ويومئذ يؤتى بجهنم، قال يقول يا ليتني قدمت لحياتي، قدمت لحياتي. طيب انت ما كنت في الحياة؟ قال الحياة التي كنت بها لن تكون، كأنما لن تكون، يعني كأنما هي نقطة في بحاره محيطات الحياة الأبدية. يا ليتني قدمت لحياتي. دل قوله وهذا شاهد حق، هو شاهد على نفسه، يا ليتني قدمت لحياتي، معناها كان يعيش لدنياه ودنياه ليست حياته الأبدية التي دعانا شرع الله عز وجل إليها. قال حقيقة الحي والذي تكون حياته لذاته، أنت حياتك ليست لذاته. أنا لا أقصد الآن أنك لست حيا، أنت لست الحي، حتى الفرق بين النكرة وبين المعرفة. وذكرنا بأنه حينما نقول الحي يعني من اتصف بصفة الحياة صفة ذاتية، الغني من اتصف بالغنى صفة ذاتية، بخلاف أن نقول غني أو حي. قال هو الذي تكون حياته لذاته، وليس ذلك لأحد إلا لله. أنا وأنت حياتنا من الله جل جلاله، إذ الخلق حياته مخلوقة. إذا كانت الحياة صفة من صفاتي، وإذا أنا لم أكن من سنة معنى حياتي كانت في العدم مثل ذاتي تماما. فإذا كانت الذات مخلوقة فتكون الصفات التي قامت بنا ليست مخلوقة، هي مخلوقة أيضا. ثم يقول والقيوم هو القائم بتدبير خلقه، القائم بتدبير خلقه في السماوات وفي الأراضي، في كل ذرة من ذرات الوجود، الوجود الذي عرفنا منه وجهلنا الكثيرة. قال القيوم والقائم بتدبير خلقه، كل ما سواه مستند إليه. هذا من معاني القيوم، القائم بتدبير الخلق. ومن قام بتدبير الخلق وجب بالبداهة أن يكون قادرا على هذا التدبير، وهو الله جل جلاله. ولذلك ربنا جل جلاله كل ما سواه استند في إيجاده إلى الله، واستند في إمداده إلى الله، واستند إلى ما هو عليه إلى الله جل جلاله. أما الله عز وجل فهو الغني بذاته وهو القيوم سبحانه وتعالى. التعليل الآن في تعريف الصفات المعنوية، حيث قال طبعا التعريف أنا ما أريد أن أدخل فيه لأنه فيه دقائق كأنما لا نحتاج إليها، وإنما أقول باختصار. هناك علاقة، وأنا ذكرت هذا في المجلس السابق لكن ما تسنى أن نتابع. قلنا هناك علاقة بين العلم والمعلول في علم الفلسفة. الفلاسفة يقولون العلاقة بين العلم والمعلول هي علاقة تلازم. بمعنى قلنا إن حركة الساعة في يدي معلول لحركة يدي، أنا أحرك يدي فتتحرك الساعة، نقول حركة الساعة معلولة، ما علتها؟ حركة اليد. ألا ترى معي ولو قلنا بالتلازم يعني وجود العلم والمعلول معا، لأنه لا تتحرك الساعة بعد ساعة، تتحرك مباشرة مع حركة اليد، نقول مع هذا التلازم هناك فهم عقلي يقتضي أن تكون العلم سابق على المعلول. وفعلا إذا قلنا بالعلم والمعلول نحن في عالم الحس في عالم الكون، العلم دائما سابق على المعلول، يعني بمعنى آخر السبب سابق على المسبب، بمعنى أن الشجرة سابق على الثمرة. إذا كانت الثمرة معلولة لشجرة والشجرة علم للثمرة، إذا قلنا إن الماء والشجر الماء علم في الإحياء، الحياة في النبات إنما هو معلول للماء، معنى عم نربط بين الأشياء نحن. لكن في حقيقة حقائق التوحيد العلاقة بالأسباب والمسببات ليست علاقة علم معلول، وإنما علاقة سبب ومسبب، والأسباب كلها قائمة بالله تبارك وتعالى، وخالق السبب والمسبب والرابط بينهما. وكثيرا ما دندلنا حول أن النار لا تحرق بذاتها لكن يخلق الله عندها. أنا ما ألغي الآن إحراق النار، أحيانا قد يغم قد يضيق صدر الفهم، فإذا بيقول صوروا ماذا يقول، يقول النار ما تحرق، أنا لا أقصد ما تحرق، لا تحرق بذاتها، وإنما الذي يخلق الإحراق عندها والله تبارك وتعالى. لماذا نقول هذا الكلام نرشقه؟ حتى لا يظن الجاهل، حتى لا يظن بأن العلاقة بين النار وبين الإحراق علاقة علم ومعلول يعني لا تنفك. وأي علاقة تقوم على العلم والمعلول لا تنفك حقيقة، مثل داعي الساعة تقف ويدي تتحرك أو قبل الساعة منطقيا، لأن العلاقة علم ومعلول. ومن هنا كيف نفهم قول الله عز وجل وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما؟ أنا كيف أستوعب أن الماء لا يرويني بذاته وإنما يرويني الله تبارك وتعالى، أن الطعام لا يشبعني بذاته، الله هو المشبع، أن الثوب لا يسترني بذاته وإنما الله هو الذي يخلق الستر. وهذا شأن الله عز وجل في هذا الوجود، على معنى أن الله يخلق المقدمة والنتيجة السبب والمسبب. إذا قلنا هذا الكلام العلاقة بين العلم والمعلول علاقة تلازمية، نقول بأن وجود المعلول مقارن زمنا لوجود العلة، صح كله. نأتي الآن، هل علاقة الآن بين الصفات المعنوية وصفات المعاني؟ علاقة علة ومعلول يعني الصفات المعنوية معلولة لقيام المعاني بالذات؟ قال لا. لو قال قائل العلاقة بين صفات المعاني والمعنوية علاقة علة ومعلول، نقول لقد أخطأت بالتعبير، ذلك أنه لا يصح أن يقال إن القدرة هي التي أنتجت. أنا قلت أثمرت ليقرب المعنى فقط، أثمرت كون الله عز وجل قادرا. نقول من الأزل الله عز وجل قدير، ومن الأزل الله تبارك وتعالى عليم من الأزل، وليس كون الله عز وجل عليما ليس علم ذلك العلم نفسه، لأن الله عز وجل متصف بالعلم، وذات الله عز وجل التي قامت بها صفة العلم إنما اتصف بالعلم كله، الله عليم. وإذا ليست علاقة علم ومعلول، ولو قيل بذلك نريد بهذا الثبوت فقط، لأن انعدام المعلول بناء على الرابطة معناها انعدام العلم، انعدام المعلول انعدام العلم، ذلك أن المعلول هو ثمرة وأن الثمر لا تفارق، فإذا من عدمت الثمرة انعدمت الشجرة بناء على هذا الكلام. إذا حينما يقال ذلك لا يقال بناء على أن العلم علة في كونه عالما، إلا من باب التلازم بين كونه عالما وبين قيام العلم بذاته سبحانه وتعالى. وإلا لو أننا مشينا مع أولئك الذين قالوا بعلة ومعلول العلاقة بين المعاني ومعنوية علة ومعلول، لكنا قلنا بأن العلم سابق في التوهم حيث التعقل حتى على كونه عالما، مع أن الله عز وجل كما قلنا عالم من الأزل. ضرورة صدق المؤثر على الأثر. أنت حينما تقول هذا الأثر من هذا المؤثر، ألا تفهم بأن المؤثر سابق على الأثر والأثر إنما جاء نتيجة؟ وإذا ما قلنا بذلك كأنما قلنا بجواز قيام الصفات، الصفات الحوادث بذات الله عز وجل، لأنه القول بالعلاقة على أنها علم معلول يعني القول بكون كونه سبحانه وتعالى عالما متأخر على اتصاف الله عز وجل بعلم. معنى إذا قلنا متأخر وقلنا بأن العلم صفة أزلية، مع ذلك أن كونه ليس بأزلي، يعني معنى جوزنا قيام صفات الحوادث بذات الله، وهذا لا يجوز على الإطلاق. لا يجوز أن تقوم بذات الله عز وجل أي صفة من صفات الحوادث على الإطلاق، وإنما الله تبارك وتعالى متصف بكل كمالات من الأزل. لذلك ما استفاد الله عز وجل، والعبارة فيها ترخص، ما استفاد من الكون اسما، وإنما هو المسمى من الأزل. وما أضيف إلى الله عز وجل صفة من الصفات بعد خلق الكون، وإنما الله تبارك وتعالى متصف بصفات الذات من الأزل. نحن وصلنا إلى قوله عليم حي، مر معنى حي وضمننا له قضية القيوم، ووصلنا إلى عليم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يبقى قضية التطبيق. قلنا معرفة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، معرفة ذهنية عقلية إنما تقوم على القواعد والتفكير والاستدلال والاستنباط. أما ما يتعلق بما طلب منا أن نعبد الله كأننا نراه، طلب منا أن نتذوق حقائق الإيمان، ولا يتذوق قلب حشي بالشهوات حقائق الإيمان، ولا يتذوق قلب أعرض عن الله عز وجل حقائق الإيمان. بل إذا أقبلت على الله عز وجل مع التزكية والتخلية والسير والسلوك والالتزام وجهات النفس بالله تبارك وتعالى من أجل أن تخلص القلب من كل الشوائب كل المعكرات، عندها يفيض الله عز وجل عليك فتكون كحائسة. كيف أصبحت يا عائسة؟ أصبحت مؤمن بالله حقا. يقول الشيخ هنا: من أحب في الله، هذه الثمرة السلوكية لحقائق الإيمان. الإيمان يبقى في دائرة الصدر ما لم يسمع، ما ثمرته السلوك. السلوك يصاغ غالبا بل دائما بقضية الحب والبغض، قضية المنع والعطاء. فإذا كان الحب من وراء سلوكك إن دفعت لأنك تحب، أو البغض من وراء سلوكك فأبغضت فأنأيت فأنكرت، هنا ينبغي أن تحرر حبك، الحب في الله والبغض في الله، بمعنى المشاعر الراقية في هذه النفس الإنسانية التي جاءت شريعة الله عز وجل لتكملها لتكون في مقعد صدق عند ملك مقتدر. هذه المشاعر ينبغي أن تصاغ لتكون لله جل جلاله. كل الطاقات التي أعطانا الله تبارك وتعالى إياها إنما تصاغ ليتقرب إلى الله عز وجل. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، إذ لو رجعت حساباتك أو أنا لو رجعت حساباتي لوجدت أن كثيرا من مواقف المعادات والموالات إنما قائمة على المنافع. ما الذي ينفعني وما الذي يضرني؟ قبل أن أوالي أبحث يا ترى ما مصير الموالاة. والله في بحبوحة إن شاء الله تبارك وتعالى فيكون حالي حال السحرة الذين جاءوا يناولون الحق ويظلمونه بما تعلموا من سحر. فإن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين، نعم، وإنكم لمن المقربين أيضا. إذن لما ضمنوا المنزل عاد موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. من أحب في الله وأبغض في الله، الطامة التي تتأتى على بعض الألسن إلا إذا كان غير صاحب، يعني ليس في حالة الصحوة، أن يقول والله ما ببغض أحد أنا، نعم أعد العبارة قل ما ببغض أحد، مع أنه عم يكذب في هذا. هو لو راقب سلوكه بعد نصف ساعة شو بيساوي، خاصة إذا ما نكأته بشيء. ما معنى أضرب أحد؟ إذا الله عز وجل يضرب أناسا يلا فإن والله الله عز وجل يا أخي أنت ينبغي أن تكون على قدم الشريعة. ما أحبه الله ينبغي أن تحبه. طيب ما أبغضه الله ما بغضه. نعم هذا ليس من الإيمان. مقتضيات الإيمان أن تحب الله وأن تبغض في الله هو الإيمان. ثم قال ووالى في الله وعاد في الله. أرجع مرة ثانية، لو أننا وقفنا موقف المعاداة في الله لا لأغراض دنيوية ولا لحظوظ شهوانية نفسية، مع ذلك أننا سنكون كما قال عليه السلام فإنما تنال ولاية الله بذلك. أنت ولي لله إذا أحببت في الله وأبغضت في الله ووالت في الله وعديت في الله تبارك وتعالى. هل هناك سلوك يمكن أن تسلكه، قول يمكن أن تقوله، موقف ينبغي أو يمكن أن تقفه خارج هذه الثلاثة الأربعة؟ أبدا، كلها إما حب أو بغض أو موالاة أو معاداة. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه. قضية قلبية في البداية ترى، ومن أعرض عن قضية القلب فخرب قلبه وأراد أن يصلح سلوكه مع خراب قلبه نقول له متى يستقيم العود والظل، متى يستقيم الظل والعود أعوجه، متى يستقيم الظل والعود أعوجه؟ هو نازل بهذا الظل لأنه أعوج عم يصلحه بقومه. يا ابن الحلال بجانبك الشاخص، أنت تصلح الشاخص الآن. فالقلب هو الشاخص والسلوك إنما هو الظل. إذا أردت أن تصلح الظل عليك أن ترجع إلى ما قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ومن هنا قال وإن كثر الصلاة وصوم حتى يكون كذلك وقد صارت عامة. لحظة، الشيخ المتعلم وهذا من قرون ترى، هذا الكتاب الذي ألفه من 5 قرون. أنا ما أنكر أن مثل هذه السلوكيات ما يخلو منها زمان على فكرة، لكن الفرق بين زمان وزمان كثرة الانتشار وضيق الانتشار. كان لا يكون هناك إلا القليل الذين يعادون من أجل حظوظ نفسهم ويوالون من أجل حظوظ نفسهم، وقد تتسع الدائرة ما تجد إلا 1% يعادي في الله ويوالي في الله. هنا مشكلة حقيقة، بمعنى لو أن البلد كان فيها مريض إيدز واحد وهي 5000 نقول هذا ولا شيء، ما موجود، ما في مرض، براءة. لكن لو كان 5000 فيهم 5500 مرضى كان في هذه الصرم حقيقة. فهنا قال صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، يكون خرب على نفسه وحياته من أولها إلى آخره ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. خرجه ابن جرير الطبري وخرج أيضا بإسناد عن ابن مسعود قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد توسط الإيمان. كلمة توسط الإيمان من الكلمات الرائعة، صنان الرنان الدقيقة. ما معنى توسط؟ خير الأمور الأوسط، خير الأمور الأوسط حقيقة، أو يتطرف إلى الجانب السلبي أو إلى الجانب الإيجابي. لو أنك علوت في قضايا الإيمان لا أقول لك متطرف على الإطلاق حقيقة، لأن هذا التطرف ما له علاقة بهذا المعنى. يعني إذا زاد إيمانك بقول لك خفت يا أخي، شو صار إذا زاد إيمانك؟ في أحد يقول هذا الكلام؟ هو صادق ملتزم بصدق يا أخي، كل شيء صدق، مش بيصير شيء كذبة كذبتين ثلاثة، مو صحيح هذا الكلام. لأنه النظافة المحبوبة حتى من أصحاب الخشوم الفاسدة، حتى من أصحاب الخشومة الرائحة طيبة، رائحة طيبة ما أحد ينكرها حقيقة. هنا قال فقط توسط الإيمان. وخرج الحاكم من حديث عائشة إلى درس قادم إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا المحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.